القرآن بغيرك أو عشر من العبادات وعليك أن يفتك ليذهب كما شاء، لأنها لو لم تفتك عليهما خلاف أو تتعب معهما. هذه تقع كثيرا في الأخيرة، تقع كثير في المواشي في البادية، يدخل مع غنم شيء، يعني يجي مثلا مع الغنم شيء آخر، يجب عليك أن تترك ما تبقي، يعني إذا بقيته فقد منعت صاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.